والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. نواصل بمشيئة الله تعالى في هذا المجلس شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل ما أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام. في كتاب الأحكام يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب الشهادة على الخط المختوم. باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. قال: وكتاب الحاكم إلى عامله. عندكم عامله ولا عماله يا جماعة؟ عماله بالجمع. الظاهر اختلاف النسخ، الظاهر اختلاف نسخ البخاري. طيب أنا عندي عامله وفي بعض النسخ عماله. قال: وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني في هذا الباب أراد أن يبين حكم الخط، حكم الخط، حكم الكتابة، يعني هل يعتمد عليها يعني في باب الأحكام، في باب القضاء هل يعتمد عليها أم لا. لهذا ذكر هنا يعني عدة مسائل، ذكر هنا عدة مسائل تتعلق بالخط وبالكتابة، ذكر بالتحديد يعني ثلاثة مسائل. يقول في المسألة الأولى: باب الشهادة على الخط المختوم. الخط معلوم، الخط هي الكتابة، الخط هي الكتابة، والمختوم هو الذي عليه ختم، هو الذي عليه ختم. والإمام البخاري يعني في هذه المسألة أراد أن يشير إلى مسألة اختلف فيها العلماء، وهي أن الإنسان قد يقع شيء ما فيكتبه بخطه، فيكتبه بخطه ثم ينسى وقوع ذلك الشيء. مثلا أنا شهدت حادثة ما، شهدت حادثة ما، شهدت بأن فلانا ضرب فلانا أو فلانا سب فلانا، ثم كتبت ذلك بخطي. أنا نعرف رحب لكن سننسى بزا، ماذا فعلت؟ تلك الحادثة قيدتها بخطي، بكتابتي، بخطي وبكتابتي، ثم نسيت تلك الحادثة تماما، يعني ذهبت من ذهني. فذات يوم، ذات مرة جاءني مثلا حاكم أو قاضي يطلب شهادتي في هذه المسألة، قال: أنت تشهد بلي فلان ضرب فلان ولا بلي فلان شتم فلانا. طبعا أنا من حيث التذكر والحفظ أنا لا أذكر هذه الحادثة، ولكن بالرجوع إلى ما أقيده وجدت بأنني قد كتبت وقيدت هذه الحادثة، كتبت بأن فلانا ضرب فلانا أو سب فلانا، ولكن حتى بعد وقوفي على تلك الكتابة أنا لا أتذكر هذه الحادثة، أنا الحادثة نسيتها يعني راحت من ذهني، ولكن كتابتي تدل على ماذا يا جماعة؟ على وقوعها، وأن فلانا ضرب فلانا أو سب فلانا. فبهذه الحالة هل يجوز لي أن أشهد بناء على خطي وكتابتي؟ قل أن الحادثة من يشهد عليها، ولكن أنا راني كتبها ونعرف الخط تاعي، أنا أعرف خطي، فهل بإمكاني أن أشهد؟ أقول أشهد بأن فلانا سب فلانا أو ضرب فلانا في اليوم الفلاني، هل أشهد أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء قال يجوز لك أن تشهد بناء على ما كتبته حتى لو لم تتذكر. طبعا لو تذكرت لو تذكرت واستحضرت تلك الحادثة يجوز لك أن تجهد باتفاق العلماء، ولكن الخلاف فيما لم تتذكر تلك الحادثة، فهل لك أن تجهد بناء على خطك وكتابتك؟ طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه مذهبه متساهل في هذا الباب. إمام مالك يقول يجوز الشهادة ما دام أنك تعلم بأن هذه الكتابة أنت من كتبت، هذا خطك وكتابك في مأمن من أن يزور، من أن يزاد فيها وينقص منه، فلك أن تشهد. ولكن كثير من العلماء، بل قول جماهير العلماء، أن الإنسان لا يجوز له أن يشهد بناء على ما خط وما كتب. ولكن ظاهر صنيع البخاري رحمة الله عليه أنه مع قول من قال ماذا؟ بأن الإنسان يجوز له أن يشهد، يجوز له أن يشهد بناء على خطه. وهذا ما رجحه أيضا ومال إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، في كتابه الطرق الحكمية. وبالمناسبة كتاب الطرق الحكمية لابن القيم رحمة الله عليه يعني فيه فصل مهم جدا، يعني ذكر فيه في هذا الفصل يعني أنواع الطرق التي يحكم بها الحاكم ويحكم بها القاضي، يعني منها الشهادة ومنها الإقرار وغير ذلك. وذكر يعني هذه الطرق من طرق التي يحكم بها القاضي، وهي ما يتعلق ماذا؟ بالخط وبالكتابة. إذن يقول ما دام أن يعني هذا الخط معروف، يعني تعلم مثلا بأنه هو خطك، تعلم بأنه هو خطك، وبأن يعني كراسك وكتابك هذا يعني لم يعبث به مثلا أبناؤك أو طرف آخر، إذن فلا بأس أن تشهد بناء على ذلك، لا بأس أن تشهد بناء على ذلك. ولهذا يقول ابن القيم أحيانا الإنسان أشياء كثيرة قد يكتبها وينساها، خاصة فيما يتعلق بالأموال والديون. أنا مثلا أحيانا أكتب بأن فلانا لم يعطني المبلغ الفلاني، نكتب هذا، يعني عندي دين عند شخص وأنا أكتب بأن فلانا لم يعطني هذا المبلغ، ومن بعد يجيني شخص هذاك يقول لي مديت لك، فأنا أعود إلى كتابي فأجد بأنني كتبت بأنه ماذا؟ لم يدفعه لي. فمن حقي ماذا؟ أن أشهد، صح ولا لا يا جماعة؟ من حقي أن أشهد بناء على خط، أن أشهد بأن فلان لم يعطني هذا المبلغ، أو مثلا أعطاني المبلغ الفلاني. أنا كتبت مثلا بأنه بدل أنا نسأله مثلا 5 ملايين أعطاني غير مثلا 1 مليون، نكتب اللي أعطاني 1 مليون، وأنا نسيت تماما، يعني دون الرجوع إلى كتابتي أنا لا أدري ما الذي دفعني، ولكن بالرجوع إلى كتابتي يعني أجد بأنه قد دفعني كذا فقط. إذن فبناء على كتابتي يجوز لماذا؟ أن أشهد، أن أشهد بأن فلانا لم يعطني إلا المبلغ الفلان. إذن هذه هي المسألة التي أراد الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يشير إليها، ولهذا قال باب الشهادة على الخط المختوم. والخط هنا قيد بأنه مختوم لأن الخط والكتاب إذا كان مختوما كان أبعد ماذا؟ عن التزوير، يعني الكتاب غير المختوم قد يحصل فيه التلاعب ويحصل فيه ماذا؟ التزوير، بخلاف يعني الكتاب المختوم، الكتاب الذي عليه ختم، فهذا الختم يعني يبعد ماذا؟ التلاعب والتزوير عن هذا الخط وعن هذا الكتاب. هذا هو المقصود بهذا القيد. قال باب الشهادة على الخط المختوم. قال وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه. يشير البخاري بهذه العبارات بأن هذه المسألة هي جائزة في حالات، جائزة في حالات، يعني هناك حالات يجوز فيها الاعتماد على الخط والكتاب المختوم، وذلك حتى لا تضيع حقوق الناس، ولكن يعني هذا الباب لا يفتح على مصراعيه، لأن باب الكتابة أيضا والخط يعني قد يدخله يعني تلاعب وقد يدخله تزوير، وبالتالي العلماء يعني جعلوا قيودا للحكم وللأخذ بالخط وبالكتاب ونحو ذلك. ولهذا أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين بهذه العبارات بأن يعني الأمر جائز ولكن بشروط بضوابط، يعني حتى لا يفتح ماذا كما يقال الباب على مصراعيه. ولهذا قال وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، يعني هناك يعني حالات يعني قد ترد فيها يعني هذه الشهادة المعتمدة على يعني هذه الكتابة وعلى هذا الخط، وذلك إذا شككنا مثلا في هذا الكتاب في هذا الخط ولم يكن كتاب هذا الشخص يعني في مأمن من التلاعب والتزوير ونحو ذلك، إذن فالحاصل أن يعني يعني حكم هذا الخط أنه يعني قد يعتمد في حالات ويلغى ويرد في حالات أخرى. ثم قال وكتاب الحاكم إلى عماله، إذا قلنا بأن النسخة هي العمال بالجمع، فالعمال جمع عالم عفوا عامل، العمال جمع عامل، وكتاب الحاكم إلى عامله. هذه مسألة أخرى يعني ذكرها الإمام البخاري ليستدل بها على المسألة السابقة، على المسألة السابقة كان الإمام البخاري رحمه الله يشير بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء بأنهم يعني كان الحاكم وولي الأمر والقاضي قد يكتب كتابا ماذا إلى عامله، وكانوا يعتمدون ماذا على الكتابة، وهذا من أدلة الاعتماد على الخط وعلى الكتاب. إذن فالخط والكتابة يعني ليست يعني ملغية بالجملة، لا، بل هي الأصل فيها أنها معتبرة، يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في بعض الأحيان ماذا يفعل، يكتب كتابا ثم يرسله إلى عامله في مكان آخر في البحرين مثلا أو في مكان آخر، فذلك العامل كان يفتح كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ويعلم بأنه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بمقتضى ذلك الكتاب، فهذا يدل على أن الكتابة معتبرة شرعا وليست ملغاة، الكتابة معتبرة شرعا. ولهذا من أدلة يعني اعتبار الكتابة واعتمادها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في الوصية، يعني ما حق امرئ عنده وصية يوصي بها أن يبيت ليلة أو ليلتين، قال عليه الصلاة والسلام إلا ووصيته ماذا يا جماعة مكتوبة، صح ولا لا؟ إلا ووصيته مكتوبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على كتابة الوصية، الإنسان قبل ما يموت يكتب وصية، عنده أشياء يوصي بها يعني أهله ونحو ذلك، يعني إذن يكتب وصية، وهذه الوصية عند كتابتها قد لا يطلع عليها إلا هو، ثم بعد وفاته يجد أقاربه هذه الوصية، صح ولا لا؟ طيب هذه الوصية تعتبر ولا لا تعتبر؟ لا شك أنها تعتبر، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أوصى بكتابته، يعني كيف يوصي بكتابته ثم نقول هي ملغاة وغير معتبرة؟ لا. إذن فالحاصل أن الخط والكتابة يعني من الأشياء التي اعتبرها الشرع، من الأشياء التي اعتبرها الشرع، ولا ينبغي ولا يجوز إلغاؤها هكذا بإطلاق. لا بأس طبعا أن تقيد بشروط بضوابط حتى نأمن بأنه لم يعني يطرأ عليها يعني تزوير ونحو ذلك، ولكن أن نلغيها هكذا مطلقا لا. طيب ثم قال وكتاب الحاكم إلى عامله، قال والقاضي إلى القاضي. سيذكر الإمام البخاري أيضا يعني أثار كثيرة عن السلف أنهم كانوا يعتمدون ماذا على الكتابة، فكان القاضي في بلد ما يكتب إلى قاض آخر في بلد آخر، وذلك القاضي يصله كتاب ذلك القاضي الأول ويعلم لأن هذا الكتاب هو كتاب فلان ويعتمد عليه وقد يحكم به قد يجعله ماذا شاهدا ونعم ذلك. إذن فهذا يعني أمر معتبر عند السلف. هذا أمر معتبر عند السلف. إذن هذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يقرره يعني في هذا الباب. طيب قال البخاري رحمه الله: وقال بعض الناس، يعني بعد أن ذكر الباب يعني البخاري يعني ذكر أشياء كثيرة يعني قبل أن يذكر حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقال بعض الناس. طبعا عادة الإمام البخاري أنه إذا ذكر هذه العبارة في صحيحه يشير إلى من يا جماعة؟ إلى الأحناف، الحنفية. يقول قال بعض الناس أي الحنفية، يعني أراد أن يذكر قولا للحنفية وأن يتعقبه ويرد عليه. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، يعني يجوز للحاكم أن يكتب كتابا إلى عامله أو إلى نائبه، وذلك العامل أو النائب يعمل بمقتضى هذا الكتاب. إذن عند الحنفية يجوز، ولكن استثنوا شيئا واحدا اللي هي ماذا؟ الحدود، اللي هي الحدود وخاصة حد القتل. يعني قالوا العامل مثلا إذا جاء كتاب من حاكمه وقال له مثلا افعل كذا أو تصرف الفلان، فهذا الفعل والتصرف إذا لم يكن إقامة لحد أو قتل يعمل بذلك الكتاب، ولكن إذا تضمن الكتاب حدا يأتيه مثلا كتاب من الحاكم يقول له مثلا اقتل فلان حدا وقصاصا، قالوا في الحالة هذه لا يعمل بهذا الكتاب. الحنفية قالوا لا يعمل بهذا الكتاب. هذا مذهب الحنفية. ولهذا يقول البخاري: وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. يقول ثم قال، يعني أشار إلى هؤلاء: إن كان القتل خطأ فهو جائز، يعني العامل إذا جاءه حكم مكتوب من حكيمه يتعلق بقتل الخطأ، ونحن نعلم بأن قتل الخطأ ما فيش قصاص، ما فيش قتل، صح ولا لا؟ قتل الخطأ وش فيه يا جماعة؟ ها؟ ها؟ ها؟ فيه دية وفيه عتق رقبة، فيه دية وفيه عتق رقبة، إذا ما فيش قصاص. إذا قالوا في قتل الخطأ العامل إذا جاءه كتاب من الحاكم يتعلق بقتل الخطأ قالوا يعمل به، ولكن فيه قصاص لا يعمل به. الإمام البخاري يقول: لأن هذا مال بزعمه، يقول لأن الحكم الثاني يتعلق بأموال خلاف الحكم الأول يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأنفس، يتعلق بالأنفس. قال: وإنما الآن البخاري يرد يقول: وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل. طيب الدية هذه الدية وجبت بناء على ثبوت ماذا يا جماعة؟ على ثبوت قتل خطأ. كان الإمام البخاري يقول: لا فرق بين قتل العمد وقتل خطأ، هذا قتل عمد وهذا قتل خطأ. الآن الدية هذه التي حكمنا بها بريناها أو أثبتناها بناء على ثبوت ماذا؟ قتل الخطأ. فلماذا لا نثبت الحد المترتب على قتل العمد؟ هذا قتل وهذا قتل، وواضح يعني وجه يعني رد البخاري رحمة الله عليه على هؤلاء. ثم أيضا يعني رد آخر لم يذكره الإمام البخاري، نقول: إن كنتم تردون أو لا تقبلون كتاب الحاكم إذا تضمن حدا أو قصاصا مراعاة لحفظ ماذا؟ النفوس، لحفظ النفوس، إذا فنلزمكم أيضا أن لا تقيموا حكما آخر يتضمن مثلا مالا أو دية حفاظا على الأموال، لأن الشرع يعني جمع بين الأمرين يا جماعة، صح ولا لا؟ الشرع كما أمرنا بحفظ النفوس أمرنا أيضا بحفظ الأموال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم ماذا؟ وأموالكم. حرام عليكم صح ولا لا؟ علاش ولا والمال جاتك سهل على المال ها؟ إذا فلكم أيضا أو يعني نلزمكم أيضا بأن لا تأخذوا أيضا بالكتاب الذي يتضمن ماذا؟ يعني إهدار يعني مال المسلم، لأن حتى المال يعني مراعا شرعا صح ولا لا؟ طيب المهم نقرأ أرض البخاري يقول: وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل فالخطأ والعمد واحد. قال البخاري: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود. ولكن طبعا بالرجوع إلى تفاصيل يعني هذه القصة وهذه الرواية، الإمام أو عفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لم يكتب إلى عامله بإقامة الحد، لم يكتب إلى عامله بإقامة حد وقصاص، وإنما كتب إلى عماله يعني ليستوثق ليستثبت كما جاء في تفاصيل يعني هذه القصة. طيب المهم هو استدل بهذا يقول: وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كترت، يعني كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى عامله بإجازة شهادة شاهد في سن ماذا؟ كسرت، في سن كسرت. وطبعا إذا ثبت بأن فلانا كسر سن فلان فتكسر ماذا يا جماعة؟ سنه، والسن بالسن كما في الآية الكريم. إذن هذا ما يتعلقش بالمال، يتعلق ماذا؟ بالأنفس. ومع ذلك عمر بن عبد العزيز يعني اكتفى فيه ماذا؟ بالكتابة. طيب قال: وقال إبراهيم، هو النخعي، هو إبراهيم النخعي الكوفي: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي قال: وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، يعني إذا بعث قاضي كتابا إلى قاضي فكانوا يعتمدون يعني على ذلك، هذا هو المقصود. يقول: ويروى عن ابن عمر نحوه، يعني يروى عن ابن عمر أنه كان يجيز أيضا يعني كتاب القاضي إلى القاضي، ولكن هذا الأثر أولا ابن حجر قال: أنا لم أقف عليه إلى الآن، هكذا يعني ذكر في الشرح. ثم نلاحظ أن البخاري أورد هذه الرواية بصيغة ماذا؟ التمرين، كأنه يشير إلى ضعفها. قال: ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي، ومعاوية هذا يلقب بالضال، معاوية بن عبد الكريم الثقفي الضال، وقت يسمع ضال يقول هذا يعني كان مخدها، لا، لقب بذلك لأنه ظل في طريق مكة، يعني مرة كان رايح لمكة وتبحر، دخل في الشعاب وكذا تلبت له طريق تبحر، فلقب ماذا؟ بالضال. طيب قال يقول معاوية هذا: شهدت عبد الملك ابن يعلى قاضي البصرة وإياس ابن معاوية والحسن وهو البصري وثمامة ابن عبد الله ابن أنس وبلال ابن أبي بردة وعبد الله ابن بريدة الأسلمي وعامر ابن عبيدة وعباد ابن منصور يجيزون. كل هؤلاء المذكورون يا جماعة هم قضاة، يعني من قضاة السلف من التابعين فمن بعده. يقول: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، يعني كانوا القضاة يعني يرسلون يعني كتبا يعني دون أن يشهدوا أشخاصا على مضمون هذه الكتب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتابا ثم يغلق هذا الكتاب ويبعثه إلى عماله ونحو ذلك، مش لازم يعني يجيب شهود قال قرأوا واش كان في الكتاب هذا، لا، بل فقط هناك علامات أدلة قرائن تدل على أن هذا الكتاب هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، أو هذا الكتاب هو كتاب القاضي الفلاني هذا يكفي، دون يعني إقامة ماذا؟ يعني شهود على مضمون يعني ما كتبه. ولهذا قال: يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، يعني أحيانا الشخص الذي سيقام عليه الحكم أو الحد ونحو ذلك، وكان هذا الحكم تم الاعتماد فيه على كتاب، إذا كان مثلا هذا الشخص أراد أن يعترف يقول هذا كتاب يعني زور مزور، لعل هذا الكتاب مزور مبدل مغير، فكيف تقيمون عليه هذا الحكم؟ يقول فإن قال الذي جاء عليه الكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك، يعني يقولوا له جيب الأدلة، ائت بالأدلة الدالة على براءتك، لأن احنا عندنا أدلة تدل على أنك تستوجب هذا الحكم، فإن أردت أن تنفي هذا الحكم عنك إذا عليك أن تأتي أنت بالأدلة التي تخرجك من عهدة ماذا؟ من عهدة هذا الحكم، هذا هو المقصود. طيب يقول وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي وإمام الكوفة في زمانه، قال وصوار ابن عبد الله، وقال لنا يقول البخاري وقال لنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، حدثنا عبيد الله بن محرز قال جئت بكتاب من موسى ابن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. قال وكره الحسن وهو البصري وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا، هذه مسألة أخرى، يعني لو كتب إنسان وصية، لو كتب إنسان وصية وأراد أن يستشهدك على هذه الوصية قال كروح يعني بشهد بلي كتبت الوصية الفلانية، في هذه الحالة هل تأمره بأن يطلعك على مضمونها وإلا فليس لك أن تشهد؟ الجواب نعم، لك أن تطالبه بماذا؟ بمعرفة مضمون هذه الوصية، وإلا فلتمتنع عن الشهادة، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول ذكره هنا المؤلف، لأن الوصية هذه ممكن يكون فيها جور، صح ولا لا؟ يكون فيها ظلم، هذه الوصية قد يكون فيها ظلم جور، مثل ما حصل في قصة في قصة والد نعمان، نعم والد نعمان بن بشير، يعني لما يعني وهب للنعمان ولم يهب للآخرين، فلو أنه مثلا كتب وصية بذلك فهل تشهد على هذه الوصية؟ طبعا لما أراد أن يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فلن أشهد على جور، صح ولا لا؟ يعني ممكن الوصية هذه قد يكون فيها جور وظلم وتعدي على شرع الله، ولا الإنسان لا يجوز له أن يشهد على جور، هذا السبب الأول. السبب الثاني هذه الوصية التي يكتبها هذا الشخص ثم يشهدك ماذا عليها قد يغيرها بعدك، هو الآن الوصية هذه راهي عنده يقول لك اشهد على ما كتبت، ثم بعد انصرافك وشهادتك قد يغير فيها ويزيد وينقص، صح ولا لا؟ وبالتالي فليس لك ماذا أن تشهد، ولهذا قال وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. قال البخاري وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أدلة يعني يذكرها الإمام البخاري، أولا من أفعال السلف، من أفعال قضاة السلف أنهم كانوا يعتدون ماذا يا جماعة بالكتاب وبالخط، ثم ذكر في ذلك أيضا يعني حديثا مرفوعا قال وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب، وهذه قصة يعني أوردها البخاري رحمه الله مطولة في صحيحه، وهذه القصة يعني باختصار أن أحد الصحابة، أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه رفقة صحابي آخر يعني ذهب معا إلى خيبر، ذهب إلى خيبر ثم افترق، ثم افترق فوجد أحدهما صاحبه ماذا؟ قد قتل، لقى صاحبه مقتول، والآن مقتول بين اليهود. الظاهر أن الذي قتله هم من يا جماعة؟ اليهود طبعا، الظاهر أن الذي قتله هم اليهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بلغته يعني هذه الحادثة كتب إلى يهود خيبر، قال له إما أن تدفع دية هذا الرجل، إما أن تدفع دية هذا الرجل، وإما أن أحاربكم، وإما أن أقاتلكم. والقصة طبعا يعني طويلة، القصة طويلة. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ماذا؟ إلى اليهود. إذن فاستدل البخاري بهذا على اعتبار ماذا؟ الكتابة. ثم قال: وقال الزهري في الشهادة: على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد. الآن مثلا حادثة معينة، سمعت صوت امرأة وراء ستر ولم ترها، سمعت مثلا جارتك تتكلم من وراء ستر ولكن لم ترها، ولكن سمعتها وعرفت صوتها. يبقى انت مربي معها 30 ولا 40 سنة، لا شك صوتها تعرف، صح ولا لا؟ فهل لك أن تشهد على ما سمعته من صوت هذه الجارة؟ قال: أنا أشهد بأن فلانة قالت كذا، وأنت لم تسمع إلا صوتا، هل لك أن تشهد؟ الإمام الزهري يقول: نعم، إذا كنت الصوت هذا تعرف والمرأة هذه تعرفها فلك أن تشهد، لك أن تشهد كأنك رأيت، تكتفي بالصوت الذي سمعته وأنت تعرفه تمام المعرفة، لك أن تشهد. ولكن إذا شككت قال الصوت هذا صوت فلانة ولا ماشي هي، شككت، إذا لم تتيقن فلا تشهد، إذا لم تتيقن فلا تشهد. وكأن الإمام البخاري أيضا يعني استشهد بهذا بفتوى زهري على اعتماد الكتابة، نفس الشيء، الكتابة الإنسان يشهد على ضوئها إذا عرفها، تعلم بأن هذه الكتابة هي كتابة فلان فتشهد على ضوء ذلك. هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله بهذا. ثم يعني في نهاية يعني هذا الباب قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن بشار، وهو غندر، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنه من يعني عليه ختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبصه، يعني إلى لمعانه، ونقشه أو نقشه، أنظر إلى وبصه ونقشه محمد رسول الله. إذن هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الكتابة يعني كانت معهودة ومعلومة في زمن النبي، يعني كانوا يتكاتبون فيما بينهم ويعتدون بهذه الكتابات، وخاصة إذا كان عليها ختم يعني ينفي عنها ماذا؟ يعني التلاعب والتزوير ونحو ذلك. إذن فاستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على اعتبار الكتابة واعتمادها. إذن هذا هو يعني ما قصد الإمام البخاري بيانه في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.